أحسنت. قال أخبرنا نافع، تفضل يا عبد الله. نعم، أبو يزيد المصري الكلاعي. قال أخبرنا جعفر بن ربيعة، عندك؟ نعم، بن شرحبيل بن حسنة، أبو شرحبيل المصري، أن ابن شهاب عند من؟ محمد بن مسلم أبو بكر، أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، وهذا محتمل على أنه أخذه من وراء حجاب، وهذا جائز، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأفادته بهذا الحديث عن أم سلمة، وهذا من شدة حرصهم عن الحديث ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فإن لم يجدوه إلا عند من ذكر أخذوه حتى لا تفوت هذه السنن على الناس، مع الحشمة والأدب الجم الذي فيهم والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. حدثتني هند بنت الحارث الفراسية بالكسر، حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند، وكانت من صاحباتها، وسيأتي أنه جمع صاحبة على ما ذكر الحافظ، ومنهم من قال جمع صواحب، فهو جمع الجمع، إن كان جمع صواحب فهو جمع الجمع، وجمع التكسير الذي ينتهي إلى صيغة منتهى الجموع لا يجوز جمعه جمع تكسير مرة أخرى، وأما جمع مؤنث سالم فلا بأس، صواحب صواحبات ما فيه مانع، وأما أن يجمع جمع التكسير مرة أخرى وقد انتهى إلى صيغة منتهى الجموع فهي قسمها صيغة منتهى الجموع، فلا تجمع بعد ذلك مرة أخرى، أعني جمع تكسير، وأما جمع مؤنث سالم أو جمع تصحيح بنوعيه فما فيه مانع، ومن ذلك صواحبات فإنه جمع صواحب، ومنهم من قال جمع صاحبة، لكن الأليق والله أعلم أنه جمع صواحب، فجمع هذا الجمع جمع مؤنث سالم جمع تصحيح ما فيه مانع، وإنما الممنوع في صيغة منتهى الجموع التي انتهت إلى هذا الجمع ألا تجمع مرة أخرى جمع تكسير. قال: وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رعاية للنساء حتى يخرجن ولا يختلطن بالرجال في الطرقات وفي الشوارع فتحصل فتنة عليهن وعلى الرجال، حفاظا على قلوب النساء وقلوب الرجال. وأما الآن فحدث ولا حرج عن الاختلاط وعن الفتنة الحاصلة، لا أقول في الشوارع التي هي من غير قصد ربما تحصل اضطرارا، بل حاصلة في أماكن مقصودة للاختلاط من مدارس وأماكن أعمال وغير ذلك، وصاروا يتوخون المرأة أن تختلط بالرجال، فتجدهم يجعلونها على مكان الكتابة، مكان كتابة المرضى وتسجيل المرضى بجانب الدكتور، وكأنه ما فيه رجل، ماتوا الرجال، فيتقصدون الإتيان بالنساء للفتنة والعياذ بالله، وقد يكون لجهلهم وقد يكون لمآرب شهوانية، يريد أن يكسب الزبائن كما يقولون، ولو استطاعوا أن يجعلوا المرأة في الدكان تبيع للرجال لفعلوا، لكن لا زالت الحشمة موجودة عند بعضهم، فما يتجرؤون على هذا، وإلا والله أننا نخشى أنه يأتي وقت تتبايع من المرأة في الدكان والدكاكين كلها نساء تبيع لك، فنسأل الله العافية والسلامة. ورسول الله يحرص على أن لا يختلط الجنسان بعضهم ببعض، الرجال والنساء، يمكث بمكانه حتى ينصرف النساء، وربما تأخر إلى أن يصلنا إلى البيوت، وبعدها يقوم ويقوم الرجال بعده، مراعاة لهذا الجانب الذي لم يراعه المتأخرون بل سعوا في خلافه فحصلت الفتنة بذلك. وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة ينبغي أن يحافظ عليها وأن تصان من الفتن ولا تعرض للفتن ولأسباب الفتن، فهذا يضرها ويضر مجتمعها. هذا الشيء يضرها يضر المجتمع، إذا فسدت المرأة فسدت المجتمعات والعياذ بالله. وإذا صينت المرأة في بيتها التزمت الحشمة صينت المجتمعات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهم يسعون في الدفع بالفتنة عن طريق النساء على المسلمين، وقصد يعني وصلوا إلى مقصودهم وحققوا مرادهم. في بعض البلدان حصلت الفتنة بالنساء أعظم وأعظم، ونحن في بلاد اليمن لازلنا شيئا ما متماسكين، لازلنا، لكن نخشى مع الأيام وتقادم العهد يحصل ضرر. وهم يسعون في تفتيت القبيلة من أجل يحصل ما يحصل لهم بعد ذلك، ويسلطون الحوثي على القبائل قبيلة قبيلة حتى يصل إلى مقصودهم، لأن القبائل عندهم حشم الحق وما عنده استعداد أن تبدو امرأته أو تبدو ابنته أو امرأته للرجال، ما عنده استعداد. على مسوى الرؤساء حقنا أنه يتحاشى أن تظهر زوجته، أن تظهر زوجته في الإعلام ومعها لقاءات وغير ذلك، يتحاشون هذا الشيء الرؤساء والوزراء والمسؤولون أكثرهم على هذا، ما تظهر زوجته ولا تعرف بناته ولا تعرف أحد. في بعض البلدان قد انتسخوا، انتسخوا جدا الرؤساء والمرؤوسين، ونسأل الله السلامة. فهذا الذي يفعله كان لهذه العلة. وكن النساء على عهده كما سيأتي في حديثها الآتي ذكره، إذا سلمنا خرجنا مباشرة ولم يمكثنا ولم يجلسنا. كن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سلمنا انصرفنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن صلى معه من الرجال هكذا تقول رضي الله تعالى عنها، ثبتوا. لماذا ثبتوا؟ حتى يخرج النساء وينصرف النساء، ولا تجلس المرأة تستغفر وهي خلف الرجال، تجلس تأتي بأذكار الصلاة، لا، تقوم مباشرة إذا صلت خلف الرجال مباشرة، ويمكث الرجال في أمكنتهم ولا أحد يلتفت يمين وشمال، يمكثون على استقبال القبلة ويأتون بأذكارهم، وإن احتاجوا للتطويل أنهم يطولوا حتى ينصرف النساء، كما كان المعلوم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحكيه أم سلمة هنا، وفيما سيأتي أيضا كذلك. كنا النساء على عهد رسول الله إذا سلمنا انصرفنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال، فإذا قام رسول الله قام الرجال، فإذا قام رسول الله قام الرجال بعد ذلك. فهذا أمر مهم ولفتة نظر إلى أمر مهم، وهو الاختلاط، اختلاط الجنسين وما يحصل من الضرر به. فالناس قد توسعوا في هذا الجانب واسترسلوا في هذا الجانب، ما تستطيع أن تدخل ربما أماكن العلاجات التي أنت تحتاج إليها الفتنة، ولا مستشفيات، وكثير من المرافق فتن فيها، بل أسواق المسلمين يختلط الجنسان فيها وتحصل الزحام الشديد، وربما يحصل التصاق، بل قل الحرم المكي والطواف وما فيه من الفتنة الحاصلة، نسأل الله العافية. حتى بيت الله الحرم فيه فتنة بالنساء عظيمة جدا، يأتين من كل حدب وصوب في غاية الجمال، ويحصل ما يحصل من الفتن. والذي يعني والمسلم من سلمه الله، فيحاول الشخص أنه يتحاشى، بل بعض أهل العلم تجده ما يصلي في الحرم إلا النادر، بعد أن يطوف يأتي بعمرته أو بحجة يمكث له في بعض المساجد بعدا عن الفتنة بالنساء، ويفوتون على الناس خيرا كثيرا بهذه الفتن. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن كانت النية طيبة وأنه تحاشى هذا لقوة فتنة النساء في الحرم ولضعف القلب عنها، فلا بأس أنه لا يحضر إلا في النادر بعد أن يأتي بما يجب أن يؤتى به في الحرم، فلا بأس أن يصلي في مسجد آخر. وبعضهم يتأول أن الصلاة في الحرم المكي كلها بمئة ألف صلاة، سواء كانت في المسجد نفسه أو في حرم مكة وحدود مكة، كلها بمئة ألف صلاة، والصحيح أن مئة ألف صلاة يحوزها من صلى في مسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات من صلى في مسجد الكعبة، هذا الذي يحوز مئة ألف صلاة. ومن صلى في غير مسجد الكعبة فله أجر عظيم، كما كان رسول الله يتوخى ذلك في الحديبية، فإذا حضرت الصلاة دخل الحرم وصلى عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج انتهت الصلاة رجع إلى مكانه. فهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة في الحرم المكي عموما سواء في المسجد نفسه أو في حرم مكة فيها فضل عظيم، لكن بمئة ألف صلاة ليست إلا في مسجد الكعبة، والله أعلم. قال رحمه الله: وقال: وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه مكث طويل، فلا بأس أن يمكث الإمام إن احتاج إلى أن يمكث طويلا لمثل هذه العلل فلا بأس، لكن يستقبل الناس ويأتي بأذكار الصلاة ويمكث في مكانه، وأما يمكث مستقبل القبلة فقد تقدم النهي عن ذلك، لكن يمكث بعد أن يستقبل الناس فله أن يمكث، ولا سيما مع وجود هذه العلة المذكورة، وجود النساء خلف الرجال فيحبس الرجال حتى لا يخرجوا، لأن الرجال مأمورون بألا يخرجوا إلا بعد انصراف إمامهم على ما تقدم من الخلاف، ويستدلون بهذا الحديث. لكن الذي يظهر إن كانت هناك علة فيمكثون مع إمامهم، وإن لم تكن من هناك علة فلا بأس أن ينصرفوا قبل انصراف إمامهم، ما فيه مانع. قال: وقال ابن وهب عن يونس، عبد الله بن وهب أحسن، عن يونس، نعم، عن ابن شهاب قال، ابن شهاب تقدم، أخبرتني هند الفراسية، كانوا بتضعيف فراسية، وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند الفراسية، هند الفراسية، وقال الزبيدي، آمن يا الله، نعم، محمد بن الوليد، وهو أبو من؟ نعم، الهذيل، وليس الهذيل، الهذيل، أحسنته. قال: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية، هنا قال القرشية، وفيما تقدم الفراسية اختلفت النسبة، والبخاري ساق هذا الذي ذكر لأجل بيان اختلاف نسبة هند، فمنهم من قال فراسية ومنهم من قال القرشية، ولا تعارض، فهي فراسية قرشية، وفراس بني فراس من كنانة، وكنانة من قريش، وقريش من كنانة، فهي الفراسية القرشية، ولا تعارض ولا ترجيح، ولا يحتاج إلى الترجيح هل هي فراسية أو قرشية، فذكر النسبتين لها إشارة إلى ما أشرنا إليه أنها يقال فيها الفراسية ويقال فيها القرشية، أو تكون فراسية نسبة وقرشية حلفا باعتبار تحالف زوجها مع قريش، فتكون قرشية نسبة أو فراسية نسبة وقرشية من باب الحلف معهم فنسبت إليهم. قال رحمه الله: أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب، ويتكرر معكم شعيب، عندك من أبي حمزة، أحسنت، ما اسم أبي حمزة؟ دينار، وما كنية شعيب؟ لا، ما هو بسطام، أبو بشر، الله، أبو بشر، أبو بشر، أحسنت. قال: وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية، وهند يجوز فيها وجهان، هند وهند، الصرف ومنع الصرف، وهكذا أيضا كل ثلاثي ساكن الوسط على من عربية يجوز فيه الوجهان، وهكذا الأعجمي أيضا كنوح. قال: حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق محمد بن عبد الله عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى الليث بن سعد الحارث قال حدثني يحيى بن سعيد نعم أبو سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا كما سمعتني بيان الاختلاف في النسبة وأن النسبتين صحيحتان قرشية فراسية. وكم من له أكثر من نسبة يقال كذا وكذا، الخزرج الأنصاري الأوسي الأنصاري ما فيه مانع، وهذه فراسية قرشية فما المانع من ذلك؟ وفراس كما سمعت من كنانة، وقريش تعود إلى كنانة. والشاهد من الحديث على ما ذكر من الباب مكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانصراف من صلاته واستقبال الناس، فربما مكث طويلا للحاجة لكن بعد أن ينصرف للناس، هذا هو الشاهد من الحديث. فنقرأ قليلا مما ذكر هنا مما يتعلق بفوائد الحديث. قال رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله، تقدم لفظه وأنه لا يثبت أن يعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر عن يمينه أو شماله من الصلاة يعني في السبحة، وأنه ضعيف فيه أكثر من علة، وسيشير الحافظ إلى بعض العلل ومداره على ليث بن أبي سليم كما في تاريخ البخاري واختلف عليه فرواه عنه أكثر من واحد مداره عليه، وهكذا أيضا مخرج إسماعيل أو إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو حديث ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل ضعيف وليث مختلط وقد اختلف عليه في الحديث في هذا الحديث، فلا يثبت هذا الحديث ولا يحتج به على الصلاة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة يصلي النافلة فيه فهو ضعيف، ولكن هذا هو الحكم ومدار هذا الحكم وعمدة من يقول بهذا الحكم حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى، ولفظ عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر أو عن يمينه وعن شماله في الصلاة، ولابن ماجه إذا صلى أحدكم زاد أبو داود يعني في السبحة، وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث ضعيف. قوله لم يصح هو كلام البخاري كم وجها لغويا في لم يصح، هذا جاز ونحن نقول لم يصح، إيش لم هذه تفعل العمل لن فتنصب، ما لكم لا تجيبون؟ هنا لغتان ما في ضم قبل الحرف، هذا لغتان لم يصح ولم يصحي، الكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح تخفيفا، وإذا ضم الحرف الأول ثلاثة أوجه لم يرد عليه شيئا، لم يرد عليه شيئا، لم يرد ولم يرد ولم يردي إذا ضم الحرف قبل الأخير. أما هنا فالصاد مكسورة كما ترى فوجهان لم يصح ولم يصح تخفيفا وعلى أصل التقاء الساكنين كسرا. قال قوله لم يصح هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم قد سمعت أنه اختلف عليه فيه، وليث مختلط ضعيف وهو ضعيف واختلف عليه فيه، وذكر البخاري الاختلاف في تاريخه نعم ذكره في تاريخه 340 الأول تاريخ الكبير إذا أطلق، وإن له الأوسط الصغير، وذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال ولم يثبت هذا الحديث بعد أن ذكر الاختلاف قال ولم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك للمأموم وإنما يكرهونه للإمام، وأما المأموم فلا بأس أن يصلي في مكانه من غير أن يتحول، وهذا عليه أكثر العلماء وهو قول مالك وأحمد رحمهم الله أن هذا الحكم إنما هو في الإمام، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، وأما المأموم فلا بأس أن يصلي في الموضع عند أكثر أهل العلم. وقد علمت أن حديث معاوية يعارض هذا، وأثر معاوية يدل على الكراهة للمأموم أيضا، فإنه رأى سائب بن يزيد صلى في مكانه بعد الجمعة مباشرة فدعاه لا تفعل هذا ولا تعد، نهينا عن هذا الشيء حتى نخرج أو نتكلم. فالحكم عام على الصحيح للإمام وللمأموم لأثر معاوية رضي الله تعالى عنه، وأكثر العلماء يقصرون الحكم على الإمام دون المأموم. قال رحمه الله لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود وإسناده منقطع. نعم إسناده منقطع بين عطاء بن السائب أو بين عطاء وبين المغيرة رضي الله تعالى عن عطاء الخرساني، بين عطاء الخرساني وبين المغيرة، فعطاء لم يدرك المغيرة كما نص على ذلك بعض أهل العلم، فهو منقطع كما قال بين عطاء الخرساني وبين المغيرة، عطاء لم يدرك المغيرة رضي الله عنه. رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. نعم إسناده حسن من السنة، وقوله من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم سنة إلا هذا في الأصل، وليس المقصود سنة الخلفاء هنا بل من سنة رسول الله، مع ما سمعت من حديث معاوية الذي يدل على هذا ويقرر هذا، فهذا الأثر ثابت عن علي وله حكم الرفع إن شاء الله. من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وهو في خصوص الإمام، وهكذا أيضا المأموم إلحاقا بالإمام، وهكذا مع الدليل الذي دل على ذلك وعلى الإلحاق أثر معاوية. وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك، نعم كره أن يصلي في موضعه الإمام، كره ذلك أحمد، وهو قول جماهير أهل العلم، وقال لا أعرفه عن غير علي، وقال لا أعرفه عن غير علي، نعم كره هذا وهذا الأثر لا يعرفه عن غير علي، يعني معناه يضعف حديث أبي هريرة والمغيرة، وهو يقول بالحكم حكم الأثر الذي ذكره، ولا يعرف هذا الحكم إلا عن علي، ولكن قد عرف أيضا عن معاوية في مسلم. قال رحمه الله وعن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عند حديث أبي هريرة ولا المغيرة وهما ضعيفان. وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، احفظ هذا المعنى وهذه الحكمة في عدم صلاة الإمام في موضعه أو صلاة الشخص في موضعه وصل صلاة في صلاة حتى لا تلتبس النافلة بالفريضة، يفصل بينهما بتحول أو يفصل بينهما بكلام، أربعا الصبح قال لا يا رسول الله، ويحصل شيء من اللبس إذا قام، فالفصل حكمته ما ذكر خشية التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم وتخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر أنه يتشاغل بالذكر ثم يتطوع بعد ذلك، تقدمت المسألة. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وهذا قول مرجوح، بل يبدأ بالتشاغل بالذكر، وأنص ما يدل على المقصود حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، فهذا يدل على الانشغال بالذكر قبل التطوع. وتجد أهل الحرم على مذهب كثير من الأعاجم على مذهب الأحناف، يقومون مباشرة يتطوعون قبل الذكر فيما نراه من قيامهم مباشرة، ثم يأتون ربما بالذكر على قول الحنفية. قال رحمه الله: ويؤخذ من مجموع الأدلة أن الإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية، ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. صحيح، لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل لو تنحى فالحديث حديث معاوية يدل على هذا. استفدنا من هذه الفقرات.